أصحابكم الله، فضيلة الشيخ، ما هي السنة في تعزية أهل الميت؟ السنة في تعزية الميت أو أهل الميت، أولا من حقوق المسلم على المسلم أن يعزى في المصاب، والسنة أن تذكره بما في الصبر من الأجر والمثوبة. وتختلف الأحوال، فإن كان الوقت يسع أن تعظه وتذكره ليصبر وعظته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. فهذا يدل على مشروعية أن تشتمل التعزية على التثبيت والصبر. وكذلك أيضا إذا ضاق الوقت يقتصر المسلم على الدعاء لأهل الميت أو الترحم على الميت. والعلماء رحمهم الله قالوا: إن الشرع لم يلزمنا بلفظ مخصوص، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التعزية تحتاج إلى لفظ مخصوص كالتشهد والأذان ونحو ذلك مما يقتصر فيه عن اللفظ المخصوص. لكننا نقول الأفضل أن يقول الوارد: اصبر واحتسب، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. وأما إذا قال غير ذلك كقوله: حاجرك الله في مصيبتك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وأخلف عليك بخير ونحو ذلك، فلا بأس. وقد نص الأئمة العلماء من السلف وغيرهم على التوسعة في التعزية، لكن لا ينبغي ولا يجوز أن تشتمل على أمور محدثة وبدع منكرة من الأقوال التي لا يحبها الله عز وجل، أو يكون فيها شيء من المبالغة والإطراء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما هو الأنسب والأولى في الوصية؟ هل يوصي بالربع أو السدس مثلا من جميع ماله، أو يقتطع مالا معينا فيوصي به في أفعال الخير؟ فهل الثاني أولى من حيث الورثة، إذ قد يكون هناك أسبالا وأموالا يصعب استخلاصها؟ وجهونا لهذا، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فالأفضل في الوصية أن تكون دون الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ثم بين العلة وقال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فيغض الإنسان عن الثلث. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. أما من حيث الصدقات والنفقات والوصية بها، فهذا يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. وأفضل ما يتصدق به على القرابة، فينظر الإنسان إلى قرابته الضعفاء، فإذا علم أن هناك من أبناء العم وأبناء الخال ونحوهم من القرابة والأرحام من هو ضعيف فقير، أوصى له بمبلغ من المال، وأوصى له بشيء من الثلث، وابتدأ بقرابته وقدم لهم الجميل. قال صلى الله عليه وسلم حينما أخبرته ميمونة رضي الله عنها: كان عندها رقبة فأعتقت هذه الرقبة، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنك أعطيتيها لبعض قرابتك لكان أعظم لأجرك. فدل هذا على أن الصدقة على الأقارب أفضل. وفي حديث زينب بنت امرأة عبد الله بن مسعود، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن الصدقة على القريب والرحم كأقارب الزوج والزوجة أنها صدقة وصلة رحم يؤجر صاحبها من وجهين. وفي حكم ذلك إذا كان هناك مكان فيه حاجة لقرابته من حفر بئر أو بناء مسجد أو تسبيل مزرعة أو نحو ذلك مما يعظم فيه الخير، فهذا أفضل وأكمل. ثم الصدقات تختلف، فأفضل ما يتصدق به العلم النافع من طبع الكتب ونشر الكتب ونحو ذلك مما يعين على تبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله ودلالة خلق الله على صراط الله، فذلك أفضل وأعظم وأجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم على العبادة، وجعل العالم أفضل من العابد، فكل ما اتصل بالأفضل كان أفضل من المفضول مما اتصل بالمفضول. ولذلك يفضل ما يكون فيه إحسان إلى طلاب العلم مما يعينهم على طلب العلم، ويدخل في ذلك الصدقة عليهم في أجور المساكن وقضاء ديونهم وتفريج كرباتهم ومعونتهم على شراء الكتب أو معونتهم على أمورهم الخاصة في عوائلهم، ويقصد من ذلك أن يحسن إليهم، أو بناء الأربطة والمساكن التي يسكنها طلاب العلم ونحوهم ممن من حفظة كتاب الله عز وجل أو نحو ذلك من طبع المصاحف وكتب العلم إلى غير ذلك مما فيه نشر للعلم، فهذا أفضل وأكمل. ومما يتبع ذلك الصدقة الجارية بحفر الآبار. قال بعض العلماء إحياء الأنفس من أعظم القربات، مثل إطعام الطعام وسقي الماء، فمن الأفضل أن يوصي بصدقات فيها إطعام للطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من أسباب دخول الجنة، فقال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. كذلك أيضا مما يدخل أو يكون من الأمور الحسنة والصدقات العظيمة تخصيص الصدقة باليتامى، فالأيتام الإحسان إليهم وكفالتهم من أفضل ما يوصى به، فيجعل ثلثه لليتامى أو يجعل غلة الوقف من بناء أو نحو ذلك على اليتامى، خاصة إذا كانوا من الأقارب ونحو ذلك من الأمور والسبل الطيبة الباقية. ونسأل الله العظيم أن يلهمنا أفضلها وأحسنها وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: من صلى صلاة الجنازة على أموات هل يحصل له قيراط واحد أو يحصل القيراط على حسب عدد الأموات؟ أما الشق الثاني من السؤال الأول الماضي، مسألة الربع والسدس، فينبغي على الميت أو من يريد أن يوصي أن ينظر في حال ورثته، فإذا رأى أن الأصلح والأفضل لهم أن يوصي بالقليل كالربع أو السدس أوصى، وينوي في نيته الإحسان إلى ولده، خاصة إذا كانوا بين أناس لا يرحمونهم أو كانت الظروف صعبة ويخشى عليهم والمال قليل أو نحو ذلك من الأسباب يقدم أولاده. بل حتى لو ترك الوصية وكانت عقيدته فيما بينه وبين الله أن يحسن لورثته وأن يقدمهم من هذا الوجه، فإن الله يأجره على ذلك ويثيبه. وأما بالنسبة للصلاة على الموتى، فإذا صلى على أكثر من ميت فإن الله عز وجل يجعل له أجر الصلاة مضاعفا، فلكل ميت قيراطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم متعلقا بالجنازة والصلاة عليها، ومن صلى على الجنائز فقد صلى على أكثر من جنازة، إلا أن الشريعة خففت ويسرت فأسقطت التكرار، فأصبح سقوط التكرار بإذن شرعي، فبقي الأصل الموجب لثبوت الأجر في الصلاة نفسها، فمن صلى على 10 كان له أجر من صلى على 10 جنائز، ويأخذ حكم الأجر مضاعفا لورود الرخصة من الشرع بسقوط التكرار بحضور الجنائز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أراد المسلم أن يصلي على القبر فهل يأتي عند القبر أم يخرج خارج المقبرة ويصلي، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام على القبر وأن يقف على نفس القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال في قصة هذا الميت: دلوني على قبرها، في رواية المرأة، وفي رواية الرجل: دلوني على قبره، فهذا يدل على أنه قصد القبر بعينه ووقف على القبر بعينه، ولذلك يقف على القبر ويجعله بينه وبين القبلة ويصلي عليه، ويقف بموقفه على حاله حال حضور جنازته، فيقف ما يقارب أو يحاذي الصدر إن كان رجلا، أو ما يحاذي أو يسامت الوسط إن كان امرأة، كما هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفه أثناء صلاة الجنازة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ما ورد في الكفن في لونه وتطييبه وعدد اللفائف يشمل الرجل والمرأة؟ أما بالنسبة للرجل فثلاثة أثواب، ولا تكفن المرأة في ثوب إلا عند الضرورة والحاجة، والسبب في ذلك أن المرأة محتاج إلى سترها، والثوب الواحد لا يسترها، والثوبان لا يستراها. ولذلك جماهير العلماء رحمهم الله ينصون على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. وحديث ليلى بنت قانف الثقفية وإن كان فيه مطعن في إسناده، لكن جمهرة أهل العلم والعمل عند السلف والخلف على أن المرأة ليست كالرجل، فإن المرأة يحتاج إلى سترها في أعلى البدن من ثدييها، ولذلك يوضع لها الدرع، ويحتاج إلى ستر أوسط البدن بالقميص ونحوه وهو المتعلق بأعلى البدن، وكذلك يحتاج إلى سترها من جهة العورة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحق وهو كالإزار يوضع للمرأة سترا لعورتها. فالمرأة لا يكفي فيها ثوب واحد، ولو كفنت المرأة في ثوب واحد وأنزلت في القبر فإن هذا أدعى لانكشافها، وذلك أن المرأة تختلف في طبيعة الخلقة في أعلى بدنها، وتختلف في طبيعة الخلقة في أسفل بدنها، وحصول الفتنة بها أكثر من الرجل. والمحفوظ والمعلوم عند العلماء وجمهرة العلماء من السلف والخلف أن المرأة ليست كالرجل في هذا، وقد فرق الشرع بين النساء والرجال حتى في الصلاة وفي موقف الصلاة وفي الصفات المعتبرة التي تختلف فيها النساء عن الرجال، ولذلك لا يقال بالمساواة إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن امرأة في ثوب واحد ولا دليل. لم يحفظ عنه أنه كفن في ثوب واحد إلا الرجل. ومن يعرف مقصود الرجل الشرع من ستر النساء وستر الميت وأن المقصود من التكفين علم بجلاء أن ما نص عليه جمهرة العلماء من اعتبار الأعداد في تكفين النساء وأن الأمر في حق النساء أشد لا يخفى عليه ذلك. وبناء عليه فإن المرأة تكفن في خمسة أثواب، ويكون ذلك بالإزار لأسفل البدن وبالدرع، وكذلك يكون لها خمارها ثم تلف في لفافتين تكون ساترة للمرأة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، من يذهب إلى أهل الميت ليعزيهم فيقرأ عندهم سورة الإخلاص 10 مرات ثم يقول هذا هدية للميت، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة من البدع والمحدثات، والواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في عبادته، وأن لا يتقرب إلى الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص الفاتحة أو غيرها من سور القرآن أو سورة الإخلاص كما ورد في السؤال بالذكر، لا في التعزية ولا قبل التعزية ولا في المحتضر ولا في حال دفنه ولا عند وضعه ولا كذلك عند التشييع، لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فلا يسعنا إلا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقد بينا أنه من البدعة والحدث أن تتلى الآيات المخصوصة، سواء كان ذلك في حال دفن الميت أو حمله أو تعزية فيه، فلا يجوز للمسلم أن يفعل أمثال هذه الأذكار إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا العمل مردود على صاحبه. ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أحدث في دين الله عز وجل أنه يذاد ويدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحشر. فالبدعة والحدث شر على صاحبها في الدنيا وشر عليه في الآخرة. الواجب على المسلم أن يسأل العلماء وأن يرجع إلى أهل العلم، وأن لا يكون تابعا للهوى أو تابعا لتقاليد الناس التي لم ينزل بها الله سلطانا من عنده. فالواجب على المسلم أن يتبع ولا يبتدع، وأن يتأسى خاصة بالسلف الصالح رحمهم الله برحمته الواسعة. وأما تخصيص الميت بقراءة القرآن، فالصحيح أن الميت لا يتلى القرآن ولا يوهب ثوابه على أصح قولي العلماء رحمهم الله. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت عنه أحاديث بهبة ثواب القراءة للميت، خاصة وأن القراءة من الأعمال البدنية، والأصل في الشرع أن الأعمال البدنية لا يوهب ثوابها للموتى، ولذلك لا يجوز أن يصلي الحي عن الميت لأنه عمل بدني، إلا ما خصه الدليل كالصيام عن الميت إذا مات وعليه صوم واجب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا ثبت هذا فإنه لا تقرأ الآيات ولا يوهب ثوابها، وإنما يقرأ المسلم لنفسه ويرجو الثواب لنفسه ويدعو للميت. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فانظر رحمك الله إلى هذا الصحابي الصالح البر الذي جاء متلهفا متشوقا لمعرفة ماذا يهبه لميته، وهو أحق الناس ببره والإحسان إليه وهما الوالدان. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ولم يقل له اقرأ القرآن، وإن قراءة القرآن كما لا يخفى من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، فدل على أن الأفضل والأكمل المنبغي للمسلم إذا توفي ميت له أن يكثر من الدعاء والاستغفار والترحم عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حفظكم الله، لا يخفى عليكم أن أمر الدعوة في سبيل الله أمر عظيم، ولكن فضيلة الشيخ، أشكل علي وعلى كثير غيري بعض الأمور المتعلقة بهذه الدعوة، فنرجو منكم البيان في ذلك. والسؤال الأول الذي يقول: هل يصح الخروج للدعوة بغير علم أو بقليل من العلم؟ الدعوة إلى الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، بها يعظم أجر من دعا إلى الهدى، فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. والداعية إلى الله حامل لرسالة الله، مبلغ للأمانة التي ائتمنه الله عليها، والعلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين يقومون بواجب الدعوة إلى الله، وعليهم المسؤولية أعظم من غيرهم، ولذلك فضلهم الله على عباده وشرفهم، ولعلو مكانهم وعلو مكانتهم عند الله وعلو درجتهم عند الله سبحانه وتعالى، قرن الله علمهم بالإيمان الذي هو أعز الأشياء وأعظمها في هذه الدنيا كلها، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقرن العلم بالإيمان. وإنما يراد من العلم تعليم الناس وتوجيههم بعد العمل، وأول ما يجب على الداعية إلى الله إخلاص العمل لله عز وجل. فمن جلس في مجالس العلم وحضر مجالس العلم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، بارك الله له في علمه، وجعل الله علمه كالغيث على الأرض الطيبة، ينزل إلى ذلك القلب فيستقر في قراره، فينكسر إلى ربه، ويكون من وراء ذلك صلاح جوارحه وأعضائه. وأما الأمر الثاني بعد الإخلاص، فعليه أن يتحرى العلم قبل الدعوة، لأن الله تعالى يقول: قل إني على بينة من ربي، وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالواجب على الداعية إلى الله أن يرجع إلى العلماء، وأن يجلس في حلق العلم، وأن يرتوي من العلم النافع، وأن يكون منهوما لا يشفع، لا يفتر ولا يكل، ولا تنكسر له عزيمة في طاعة الله وطلب العلم. فإذا أصاب من العلم الحظ الوافر انصب جهده على العمل وتطبيق ما علم، ولا يقوم من مجلس علم وقد تعلم سنة إلا طبقها، ولا سمع شعيرة إلا حرص عليها، وكان أسبق الناس إلى الخير. وإذا عود طالب العلم نفسه على حب الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، بارك الله له في علمه، فجعله صالحا في نفسه مصلحا لغيره، لأن الله تعالى يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل التواصي بالحق والأمر بالحق جعله بعد العمل الصالح، فلا دعوة إلا بعد العمل. فمن وفقه الله للعمل وصدق مع الله بتطبيق العلم والعمل به، جعله الله هاديا مهديا. وكم من أناس اهتدوا ودعاة أصلحوا بأفعالهم قبل أن يصلحوا بأقوالهم. وأما الأمر الثالث فالحرص على الدعوة وتبليغ رسالة الله، يبلغها وهو مع أهله وولده، فيبتدئ بأسرته وعشيرته وجماعته فيعلمهم السنن ويهديهم إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ويأخذ بمجامع قلوب أبنائه وبناته وأهليه وزوجاته وسائر قراباته إلى الله، يحببهم في طاعة الله، إن رأهم على خير ثبتهم، وإن رأهم على غير ذلك كفهم وزجرهم وذكرهم بالله ودعاهم إلى طاعة الله بالتي هي أحسن. وأما الأمر الثالث بعد ذلك ينطلق إلى الناس فيدعوهم بدعوة الإسلام ودعاية الله عز وجل التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فإذا فعل ذلك فإنه داعية بحق وداعية على بصيرة. وأما أن يخبط خبط عشواء وأن يغلبه الحماس وتغلبه العاطفة، فكلما تعلم كلمتين قام في المساجد يصيح فيها، وكلما وجد فرصة قام يتكلم ويعظ، فلربما وقع في الأمور العظيمة ولربما أضل وأضل، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم ألا يتعجل ولا يتصدر على الناس ولا يقوم في وعظ الناس وتذكيرهم إلا من شهد له العلماء أنه أهل للدعوة وأهل للقيام بهذه البصيرة وبهذا العلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: ما جلست، وفي رواية: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أهل للعلم. فدل هذا على أنه ينبغي الرجوع إلى العلماء، وعليه فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعجل، ولكن لا بأس أن تدعو في حدود علمك كرؤية الأخطاء الواضحة والأخطاء المشهورة تقوم وتذكر بها وتعظ بها فنعم. أما أن يقوم ويتكلم في الآيات ويفسر الآيات على ظاهرها ويخبط في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أفتى ولربما علم، فمثل هذا لا يؤمن أن يكون ممن عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن تجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. حفظكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت الميتة منتشفة الشعر أينقض شعرها عند الغسل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العبرة في التغسيل وصول الماء إلى ظاهر البدن، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقذه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية: فإذا أنت تطهرين. دل هذا الحديث الصحيح على أن العبرة بوصول الماء إلى جلدة الرأس، والشعر تبع، ولذلك قالوا إن المرأة إذا مسحت برأسها ووقع المسح إلى ما يحاذي محل الفرد لم يلزمها أن تمسح بقية الشعر، لأن العبرة بما حاذى محل الفرد. وعلى هذا فإن الأصل الواجب متعلق بظاهر البدن، والشعر تبع وليس بأصل، لكن الأفضل والأكمل ما روت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وهو أشبه بالنقض والتصريح على الوجه الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم غسل الميت بعد أن صار عظاما؟ قال بعض العلماء إن الغسل متعلق بالظاهر لا بالباطن، والعظام من الباطن وليست من الظاهر، ولذلك قالوا: لا تغسل عظام الميت، لأن الأمر متعلق بجثته وظاهر الجثة، وهو الذي تعلق به التكليف. وقال بعض المتأخرين إنه تغسل العظام لأنها جزء ميت، وقد أمر بتغسيل الميت من حيث الجملة، وإذا غسل على هذا الوجه أو اختار من يختار هذا الوجه فلا عتب عليه ولا إنكار، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يغسل والدته؟ الرجل مع الوالدة محرم ومع الأخت محرم، فينظر إن كان هناك نساء فالسنة أن يترك النساء للنساء وأن لا يغسل المحرم محرمه لوجود الخلاف في ذلك، فإذا لم يوجد من النساء من يغسل المرأة ولم يوجد إلا رجال وفيهم قريب، فإنه يجوز في قول طائفة من العلماء، وقال بعض أهل العلم إن أسماء رضي الله عنها غسلت عبد الله بن الزبير وهو ابنها، فالمحرم مع المحرم يجوز له تغسيله ولا بأس عليه في ذلك، لأن اللمس لا يضر، ثم إن العورة يفعل بها ما يفعل الرجل مع الرجل، فيضع الحائل على يده وتضع الأم الحائل على يدها إذا لم يوجد الرجل وتلي تغسيله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول بعض الناس يضع الجريد أي جريد النخل أو غيره على القبر ويرش الماء أيضا على القبر ويقال إن هذا الماء يبرد على الميت، فهل هذا الفعل صحيح أم لا، مع العلم أن بعض الناس يفعلونه مع الجهل بحكمه؟ وضع الجريد على القبور ووضع الماء ورش الماء عليها بدعة وحدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه ومع ذلك ما رش قبرا من قبور أصحابه، ودفن عليه الصلاة والسلام ولم يثبت برواية صحيحة أنه رش قبره عليه الصلاة والسلام، ووضع الجريد على القبور لم يرد إلا في حديث واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المقبورين، أن الله أوحى إلى نبيه أن تحت الأرض مقبورين يعذبان، فأطلعه الله على عذابهما معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، ورق قلبه على هذين المقبورين فسأل أن يخفف عنهما، فأخذ الجريدة وشقها نصفين وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، فهذا أمر خاص فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة خاصة لم يفعله مع أحد كائن من كان غير هذين المقبورين، فلا يجوز لأحد أن يضع الجريد ولا أن يضع الأغصان ولا أن يزرع على قبر الميت السدر ونحوه، فكل ذلك من البدعة والحدث. قالوا نغرس على قبور الموتى لأن الجريد الرطب يسبح، ولأن الرطب يسبح سبحان الله، هل التسبيح مختص بالرطب؟ الله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سبحت له السماوات العلى السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالتسبيح حتى لذرات الرمل التي تكتنف البدن التسبيح بينها وبين ربها، وأما أمور الموتى فقد أفضوا إلى ما قدموا، فإما دعاء وترحم على الميت على السنة المشهورة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون له من عمله الصالح، وإما أن يلطف الله به فيرفع عنه، وأما إحداث هذه الأمور من غرس الأشجار وغرس الجريد ونحن ذلك فكل ذلك مما أحدثه الناس، وكل ذلك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يعلم الناس وأن يعلم من يفعل ذلك وأن يقول له يا أخي اتق الله، إن وضع الجريد على الميت كأنك تتهمه بذنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الجريد إلا على ميت مذنب، فما بالك تتهم الميت وتسيء إليه سواء شعر بذلك أو لم يشعر به، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجب على من غسل الميت أن يغتسل بعد أن يفرغ من التغسيل؟ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأصح أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يستحب أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك، ويستحب أن يتوضأ إذا حمله ولا يجب عليه ذلك، وفي الحديث خلاف مشهور فقد قال طائفة من العلماء بضعفه، قوله عليه الصلاة والسلام فيه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فيها أكثر من علة، وقد بين ذلك الإمام الحافظ الدارقطني في كتابه العلل، وبين وجوه الروايات والعلل التي فيها. لكن على القول بتحسينه فإنه محمول على الأكمل والأفضل، أما الأفضل والأكمل إذا حمل الميت أن يتوضأ، والأكمل والأفضل أنه إذا غسله أن يغتسل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كيف يقضي من فاته جزء من الصلاة على الميت؟ من فاته شيء من تكبيرات الصلاة على الميت فإنه إذا سلم الإمام فللجنازة حالتان: الحالة الأولى أن ترفع مباشرة كما هو موجود ومعروف في زماننا في كثير من الأحوال، فحينئذ تكبر على عدد ما فاتك من التكبيرات بدون ذكر وتسلم. مثال ذلك لو دخلت والإمام في التكبيرة قبل الأخيرة، فحينئذ إذا سلم الإمام تقول الله أكبر الله أكبر على عدد ما فاتك من التكبيرات على الولاء، ثم تسلم، لأن الصلاة على الميت الموجود، فإذا رفع فإنه لا يصلى عليه، ولذلك لا يصلى على الجنازة قبل حضورها وشهوده. وعلى هذا إذا رفعت قضيت الصلاة، فيوالي بين التكبير بسرعة ويسلم. الحالة الثانية أن ينتظر قضاء من فات، فمذهب الجمهور على أنه إذا كانت تترك للقضاء أنه يكبر ويبني ويجعل صلاته مع الإمام الأولى، ثم يقضي الأذكار على الصفة المعروفة المتبعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: إذا دخلت المسجد بعد أن صلى الناس ووجدت صلاة على الجنازة ولم أكن صليت هذه الصلاة وبعد، فأريد أن لا يفوتني أجر الجنازة، فهل أصليها أولا قبل الفريضة أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إذا دخلت المسجد وهناك جماعة تصلي الجنازة وهي جماعة المسجد وجماعة تصلي الفرض، فإنه يجب عليك الدخول في جماعة الفرض، لأنك ملزم بها ومأمور بها، ولا يجوز لك أن تتخلف عنها على هذا الوجه، لأن الله فرض عليك فعل هذه الصلاة وألزمك بها. ولو قال قائل إن فضيلة الجنازة تفوت عليه، نقول إنه لو صلى الجنازة وفاتته تكبيرات فاتته ركعات من الصلاة التي هي في الأصل واجبة عليه، فإن الصلاة الواجبة أفضل من الجنازة، لأن الفريضة مقدمة على النافلة، وصلاة الجنازة بالنسبة لحقه مع وجود غيره نافلة، لأنها فرض على الكفاية وقد قام بها الغير فسقط الوجوب عنه. فحينئذ دخوله مع الجماعة لفضيلة القراب، وإدراكه لفضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة وفضيلة الركعات مع الجماعة التي هي في الأصل فرض عليه مقدمة، لأن السنة دلت على أن فضائل الفريضة مقدمة على فضائل النافلة، كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فجعل الفرائض مقدمة على النوافل، فهو سيذهب جزءا من وقت الفريضة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. أما الحالة الثانية فهي أن تدخل مع جماعة وتجد الإمام يصلي الجنازة، فاتفقتم على أن تصلي الجنازة ثم تصلي الفريضة فلا بأس. وهل هذا أفضل أو الأفضل أن تصلي الفريضة؟ على التفصيل الذي تقدم، وفي هذه الحالة لا يكون الوجوب متعين لأن الجماعة لم تقم، بخلاف ما إذا كان في الحالة الأولى فقد أقيمت الصلاة وتعينت الجماعة ولزم الدخول فيها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: ماذا يقال عند دفن الميت؟ فهل هناك قول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إذا دفن الميت في السنة أن يستغفر له وأن يسأل الثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قبر الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبناء على ذلك فالسنة أن يدعى له، ويكون الدعاء للأفراد وليس دعاء جماعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة وأعلم بالهدي والسنة ما دعا جماعة. وهل هناك أفضل من أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه؟ قال لهم استغفروا، أي ليستغفر كل مؤمن فيما بينه وبين الله بأخيه المسلم، حتى تصبح وشيجة الأخوة بينك وبين الله بأخيك المسلم في السر فيما بينك وبين الله، فتقول اللهم اغفر لأخي، اللهم ارحمه، فيدعى له أفرادا ولا يدعى له جماعة. وهذه هي السنة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. ثانيا، لا يشرع أن تلقى المواعظ عن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظ على القبر، وإنما قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال العلماء إن تلك اللحظة المباشرة بعد الدفن يحتاج فيها إلى الاستغفار والثبات، لأن الميت في حينها محتاج إلى التثبيت، فإذا جاء الواعظ يكلم الناس شغلهم عن الدعاء للميت وأضر بمصلحة الميت وصرف القلوب عن دعاء للميت الذي أمر به وقصده الشرع. ثانيا، أن الموعظة برؤية الميت أبلغ من الموعظة بالكلام، ولذلك لم يعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لأن رؤية الميت ورؤية أهل الميت ورؤية حال الدفن كافية في العظة والعبرة، فلا حاجة لقول القائلين ولا كلام المتكلمين، فيترك الناس على هدي رسول الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هل يجوز كشف وجه الميت عند وضعه في القبر؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة ذكر غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يعرف هناك أصل يدل على خصوص الكشف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض أهل العلم يقول إنه مأخوذ من الإقعاد للميت في القبر. وأيما كان، فحسب علمي واطلاعي من كلام العلماء أنني لا أعرف لذلك أصلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ وإذا كان لا يجوز، فكيف نقرأ الفاتحة على الميت في صلاة الجنازة؟ هذه المسألة مسألة واضحة لا تحتاج إلى أن يستشكل الإنسان فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سن للأمة وبين لهم سنن الهدى والطريق الذي ينبغي أن يلتزمه كل مسلم في عبادة الله عز وجل. الدعاء للموتى والاستغفار لهم والترحم عليهم والصدقة على نية الإحسان لهم، كل ذلك ثبتت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. الصلاة عليهما تشمل الصلاة عليهما بعد التكفين والتغسيل، والصلاة عليهما بمعنى الدعاء، فتقول اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أصلح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم افعل، اللهم افعل، تسأل الله لوالديك كل ما فيه الخير لهما بعد موتهما. فهذا معنى قوله الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ما قال واقرأ القرآن عليهما. فهل ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أفضل الذكر وأعظمه أجرا يقول صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الفضل العظيم في تلاوة كتاب الله عز وجل يعدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الصلاة عليهم، أو يدل على ما هو دون ذلك؟ أبدا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه. ولو كانت قراءة القرآن على الموتى جائزة ومشروعة ما تركها عليه الصلاة والسلام، لا على أموات المسلمين، ولا ترك أن يدل أمته صلوات الله وسلامه عليه على ذلك الخير. وقد قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا أو شهيدا يوم القيامة لأصحابه، فهل قال اقرأوا القرآن على موتاكم؟ وهل أمر بذلك؟ وهل ندب إليه؟ وهل حث وحض عليه؟ الجواب لا. فلا يسعنا إلا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ودواوين العلم، ليس هناك في كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية أن يتلى القرآن عن الميت. بقيت مسألة الأقيسة، يقولون نقرأ الفاتحة على الميت لأننا نقرأها في الصلاة. طيب إذا كنا كل شيء نفعله للميت يفعل له في غير الموطن الخاص الذي ورد فيه الدليل، فصل عن الميت وهب ثواب الصلاة للميت لأنك صليت عليه، فهذه أقيسة فاسدة. وإذا دخل الرأي في الشرع أمور العبادة توقيفية، هناك أمور يسميها العلماء الأمور التعبدية والأمور السمعية، ومعنى كونها تعبدية يعني لا يدخل الرأي فيها ولا مجال فيها للاجتهاد ولا مجال فيها لكي يقيس الإنسان الأشياء بعضها على بعض، إنما يقف ويقول لا أفعل إلا إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول إلا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا ملزمون بعبادة وملزمون بطاعة على وجه مخصوص. فالله الله أن يحدث الإنسان في دين الله ما ليس منه. فلو كان لقراءة القرآن فضل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولبين السور التي تشرع قراءتها على الموتى، ولبين ما هو أفضل في القراءة على الميت، ولذلك كله لم يرد. فالواجب على المسلم أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار القبور وقف على القبور ثم ترحم على أهلها وقال الدعاء المأثور السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، سنة كالشمس في رابعة النهار واضحة جلية، أدعية طيبة زكية يدعو بها المسلم، فيثاب من وجهين: الوجه الأول أنه قال الذكر والدعاء، والثاني أنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى. ومن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته واتبع هديه أصابته الرحمة، لأن الله جعل الرحمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الهداية في اتباع سنته، فقال سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقراءة القرآن على الموتى لم يرد فيها شيء. ثم إن الشخص يأتي ويقول ترحموا على فلان فترفع الأكف، ثم بعد الترحم الفاتحة ثم تقرأ الفاتحة، هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد فاضت روحه، فضج أهل البيت، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال عليه الصلاة والسلام دعاءه المشهور حينما أغمض عيني أبي سلمة وقال إن الروح يتبعها البصر، ثم قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هل قال الفاتحة؟ هل قرأ قرآنا؟ هل نحن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، هذه السنن يحفظها المسلم ويأتي في مثل هذه المواطن يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الصادقة وهذا هو الاتباع. ولا تزال تتعلم السنن وتطبقها وتسير حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة حتى تكون من أولى الناس بسنته وأولى الناس باتباعه وهديه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم. إذا كان الإمام لا يجعل وقتا للقراءة بين الفاتحة والسورة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. قد بينا ذلك في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصح الأقوال والعلم عند الله هو القول بوجوب الفاتحة في الصلوات جهرية كانت أو سرية، إماما كان أو مأموما أو منفردا. والدليل على ذلك أولا ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. فقوله أيما أي من صيغ العموم، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي صلاة كانت، لم يفرق بين النافلة والفرض، ولا بين المأموم ولا الإمام ولا المنفرد. فهذه نصوص واضحة كالشمس في وجوب ولزوم قراءة الفاتحة. وأما الإمام فإن الإمام إذا قرأ الفاتحة ينصت المأموم، فإذا فرغ من قراءته فإنه يقرأها بعد فراغه من قراءته. وأما حديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فإن هذا الحديث يجاب عنه سندا ومتنا. أما سندا فإنه أضعف من حديث وجوب الفاتحة على العموم، وقد طعن في سند هذا الحديث جمهور أئمة الحديث على أنه حديث ضعيف، لكن على القول بأنه حسن فإن الحسن لا يعارض ما في الصحيحين وما هو أصح منه. ثانيا، أن قوله من كان له إمام فقراءة، القراءة تطلق على ما بعد الفاتحة، والحديث متردد بين حمله على الفاتحة وغيرها وبين حمله على ما بعد الفاتحة. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أنه إذا قرأ الإمام بعد الفاتحة لا تقرأ معه ولا تشاركه القراءة. وقد دلت السنة في الحديث الصحيح الذي هو من أقوى الأدلة على وجوب الفاتحة وراء الإمام في الجهرية حينما صلى عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فكان وراءه رجل ينازعه القراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا نص صحيح صريح دال على استثناء فاتحة الكتاب. قال عمر بن الخطاب: إني لأستحي من رب هذا البيت، يعني الكعبة، إني لأستحي من رب هذا البيت أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأما إذا قرأ الإمام، فقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه كما روى البيهقي بالسند الصحيح لما سأله السائل وقال له إن الإمام يعجل، قال: اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ لنفسك، وقراءة الإمام تكون الاستماع إليها، يجوز ترك الاستماع، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يستثنى من ذلك الركن، لأن الفاتحة بالنسبة لك ركن، وحينئذ إذا أنصت لتلاوته فإن هذا الإنصات لا يصل إلى الركنية، فليس بركن في الصلاة، فيجوز لك أن تشتغل بركن نفسك عما هو منفصل عن الوجوب عن ذات صلاتك. وعلى هذا فإنك تقرأ الفاتحة ولو استمر الإمام في القراءة، وعلى الإمام أن يخفف على الناس حتى يسكت السكتة التي بين التأمين وبين القراءة، وقد حفظ ذلك من فعل السلف كما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله في مرسله، وأنهم كانوا يسكتون بين القراءة وبين التأمين حتى يمكنوا المأموم من القراءة، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، رجل يكثر الحلف بالطلاق من زوجته، فما توجيهكم له ولأمثاله وجزاكم الله خيرا؟ أولا، لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف بالطلاق، حتى قال بعض العلماء: إن من أكثر الحلف بالطلاق لم يأمن أن يكون محرما لزوجته ويعيش معها على الحرام والزنا وهو لا يدري، فيحلف بالطلاق المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، يذهب ويحلف بالطلاق ويتساهل، لأنه اعتاد الشيء وأصبح شيئا إلفا له، فلا يأمن أن يعيش مع زوجته على الحرام والعياذ بالله. ثانيا، أن الله جعل الطلاق من حدود الله، ونهى أن تتخذ آياته وحدوده هزوا، فمن الاستخفاف بالطلاق أن يتلفظ الإنسان به عند كل شيء، فليس إكرام الضيف يتوقف على الطلاق، وليس إكرام الأخ والصديق يتوقف على هدم البيوت وتشديد الأسر وتشديدها، وليس إكرام ضيفك، ليس رحمتك لأولادك وبناتك وذريتك الضعفاء، أليس هم أولى بالإكرام من ضيفك؟ فابدأ بنفسك وبمن تعود، فالله الله في ذريتك وأهلك أن تهدم عليهم بيتهم وتشتت عليهم شملهم وجمعهم. فاتق الله عز وجل واحفظ لسانك عن الطلاق، فإن الله عظم أمر الطلاق حتى أنفذ الطلاق على من استهزأ. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والنذر. وقال عمر رضي الله عنه: أربع جاهزات، يعني نافذات وملزمات، جائزات إذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر. فالطلاق أمره عظيم، فالله الله، الله الله في زوجك، والله الله في أولادك، والله الله في حدود الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، متى يبدأ المأمومين بتحويل أرديتهم ومتى ينتهي تحويل الرداء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما المأمومون فاختلف العلماء هل يحول المأموم رداءه أو لا. فالصحيح أن المأموم يحول رداءه كما يحول الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلما حول عليه الصلاة والسلام حول الصحابة معه، فدل هذا كله على مشروعية أن يحول المأموم مع الإمام. وخالف في هذه المسألة بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقالوا إن المأموم لا يحول، ويختص التحويل بالإمام. والصحيح أن المأموم يحول بعد تحويل الإمام. المسألة الثانية: إذا حول المأموم رداءه فمتى يغير هذا التحويل؟ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء: التحويل مختص بالمصلى، فإذا دعا وانتهى من الدعاء فإنه يعيد ثوبه على حاله. وقال بعض العلماء: التحويل يستمر معه إلى رجوعه إلى بيته، فيبقى محولا الرداء حتى يرجع إلى بيته أو عمله أو متجره أو سوقه، فيخرج عن الشعيرة والعبادة. وبناء على ذلك قالوا إن التحويل يستمر إلى الرجوع، وكلا القولين له وجهه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يسن تكرار صلاة الاستسقاء في أيام متتابعة إذا لم يأتي المطر، أم يكتفى بمرة واحدة؟ المنصوص عليه أنه يشرع تكرار الاستسقاء إذا تأخر نزول المطر، وأنهم إذا استسقوا ولم يسقوا رجعوا ثانية واستسقوا وثالثة ورابعة، وأنه لا حد في ذلك معين، والإلحاح على الله عز وجل مشروع ومستحب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يشرع رفع اليدين في كل دعاء مثل الدعاء أدبار الصلوات المكتوبة وبين الأذانين وغير ذلك؟ رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلماء أنه يقرب من 40 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف في رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه، كما تقدم معنا في حديث البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكذلك في حديث أبي الطفيل رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه رأى ابن عمه وقد مات، وكان قد هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قطعت أطراف أصابعه ومرض مرضا شديدا فقطع براجمه فشخبت حتى مات، فأري في النوم ورآه الطفيل فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وأدخلني الجنة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وما الذي في يديك؟ قال: إن الله تعالى يقول: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، وذلك لأنه قطع براجمه. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته خبره، قال فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه بالحرام الحديث. فذكر أبلغ حالات التضرع فقال يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. قالوا فهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. وفي الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وقد رفع عليه الصلاة والسلام يديه في دعائه، وحتى في المواضع الخاصة من العبادات التي شرع فيها رفع اليدين. فمن حيث الأصل يجوز رفع اليدين في الدعاء ولا بأس بذلك، ونص العلماء رحمهم الله على جوازه، لكن في العبادات وفي المواضع المخصوصة بالعبادات المخصوصة لا يجوز الرفع إلا إذا ثبت الدليل بالرفع. ففي أثناء الصلاة لو رفع المصلي رأسه من الركوع لا يشرع أن يرفع يديه ويقول ربنا ولك الحمد على سبيل الدعاء، وإنما يرفع يديه حذو منكبيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسلهما بعد، ولا يرفعهما لدعائه وثنائه، لأن هذا موضع عبادة ويفتقر إلى دليل مخصوص. أما في قنوته في وتره فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحسنه طائفة من العلماء منهم الحافظ بن الملقن كما في التحفة أنه رفع عليه الصلاة والسلام يديه في قنوته. فالمقصود إذا كان عبادة مخصوصة كالصلوات وكذلك في الحج والعمرة لا يرفع إلا حيث رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، كأنه يرفع يديه على الصفا ويرفع يديه على المروة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يرد به دليل ولم تثبت به سنة في العبادات التوقيفية والأماكن التوقيفية لا يجوز للمسلم أن يستحدث هيئة أو شعارا إلا إذا ثبت الدليل بمشروعيته وجوازه. وأما إذا انتهى من أدبار الصلوات المكتوبات فالسنة أن يقول الذكر المشروع، وإذا أراد أن يدعو فالسنة أن يدعو داخل الصلاة لا خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا فرغ العبد من تشهده قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فكونه يترك الصلاة التي هي أشرف المواضع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى والتي هي مظنة الإجابة ويتكلف الانتظار إلى ما بعد الصلاة خلاف السنة، ولذلك لا ترفع اليدين بعد الصلاة ويداوم على ذلك لأنه لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح جمع الناس لأداء صلاة الضحى؟ لا يشرع الاجتماع لصلاة إلا إذا ثبتت السنة لذلك الاجتماع، كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف ونحوها. وأما بالنسبة لصلاة الضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أفرادا ولم يسنها جماعة، ولم يصل صلى الله عليه وسلم بأصحابه الضحى جماعة، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه ربما حصب الناس إذا اجتمعوا لصلاة الضحى في المسجد، وكأنه رأى تكلف الناس بالحضور إلى المسجد بدعة، فكان يشدد عليهم في ذلك ويراه خلاف السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الاغتسال بالمنزل عند أداء العمرة ثم الاكتفاء بالنية ثم الاكتفاء بالوضوء والنية في الميقات فقط، أم لا بد من الاغتسال كذلك؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى الميقات وطاف على نسائه عليه الصلاة والسلام واغتسل وأصبح ينضخ طيبا، ثم أهل عليه الصلاة والسلام من مسجده الذي صلى فيه. ولذلك قال العلماء السنة أن يغتسل بالميقات، وقد قال لأسماء بنت عميس حينما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء قال للسائل مرها فلتغتسل ثم لتهل. فالسنة أن يكون الاغتسال في الميقات وهذا هو الأفضل والأكمل. أما لو لم يتيسر للإنسان أن يغتسل في الميقات أو علم أنه إذا ذهب إلى الميقات لا يجد ماء حارا، وكان الزمان زمان برد، فخشي على نفسه الضرر وأحب أن يغتسل ويمضي مباشرة إلى الميقات، فهذا من جهة المعنى لا بأس به، لكنه لا يصيب السنة على وجهها إلا إذا اغتسل في الميقات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا اغتسل في بيته ومضى ومر بالميقات وأحرم فإحرامه صحيح، وليس اغتساله في الميقات واجبا ولا لازما ولا فرضا عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الصلاة في الصف المتقدم المتقطع أم الصف المتأخر الكامل؟ إذا صليت في المتأخر زدت الأول تقطعا، ولذلك الواجب عليك أن تتم الأول، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله أن الصف الأول يتم الصف الأول فالأول. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، فكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فضيلة الشيخ، سائل يقول: الصبر على طلب العلم وتحمل المشاق في ذلك من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في طالب العلم، فهل من كلمة توجيهية في هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن طلب العلم من أشرف الطاعات وأعظم القربات، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطالب العلم يخوض في رحمة الله عز وجل إذا حسنت نيته وصدقت عزيمته وأراد ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. ولا شك أن الصبر على طاعة الله ومرضات الله من أفضل أنواع الصبر الثلاث. الله إذا أحب عبدا من عباده رزقه الجد والاجتهاد والصبر على مرضاته حتى يبلغ أعلى مراتبها وأكملها وأتمها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم الصادق في طلبه منهوم لا يشبع، وأنه إذا تمكنت حلاوة العلم في القلب فوجد العبد حلاوتها ولذتها أنسته كل حلاوة ولذة. ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الصادق، وكذلك التابعون لهم بإحسان، المثل الصادق في حب هذا العلم وحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه والانتفاع بذلك والعمل به والدعوة إليه والصبر في جميع ذلك، فكان لهم من ذلك أحسن المواقف وأفضلها، حتى كان بعض العلماء يحدث عن بعض أئمة الإسلام أنه خرج ذات مرة من بعد صلاة العشاء يطلب شيخا يسأله مسائل في علم الحديث، فوجد الشيخ قد قضى صلاته من مسجده وخرج آخر الناس من المسجد، فاستوقفه يسأله عن المسائل، وكانت ليلة باردة، فما زال يسأله ويراجعه ويذاكره، والقصة مشهورة، فراجعه وذاكره حتى أذن الفجر ولم يشعر ذلك العالم وسائله بالوقت. إذا تمكن العلم من القلب وأصبح طالب العلم صادقا في حب هذا العلم والرغبة فيه والحرص عليه، بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس لعلمه أن رحمة الله عز وجل قريبة من المحسنين، ومن أعظم الإحسان طلب العلم. ولذلك قرن الله العلم بالإيمان، وقرن رفعة درجته وعلو منزلته بأحب الأشياء إليه وهو الإيمان. فهنيئا لمن وفقه الله لحسن النية وصدق العزيمة، فإن الصبر على طلب العلم لا يكون إلا بنية صالحة. ومن أراد أن يرزقه الله القوة والصبر والجلد على طلب العلم فليخلص في طلب العلم، وليعلم أن هذا العلم ينتهي به إلى الجنة، فيجعل الله والدار الآخرة نصب عينيه، فلا يطلبه رياء ولا سمعة ولا تفاخرا ولا تعاليا ولا تكاثرا، وإنما يطلبه لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. من الصبر على طلب العلم الحرص على مجالس العلماء، من الصبر على طلب العلم إذا تعارضت لذة الدنيا وشهوتها مع مجلس علم أو ذكر لله عز وجل، آثرت مجالس العلم على كل شهوة وعلى كل لذة، فصدقت مع الله فصدق الله معك. من الصبر على طلب العلم الصبر على طول المجالس وحدوث السآمة والملل، وإن النفوس ربما ملت من العلم، ولكن الله يجعل هذا الملل ابتلاء واختبارا، فمن أحس أن هذا العلم مما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وكم من أناس يتمنوا سماع هذا الحديث أو سماع هذا العلم، ضحى بكل شيء وهان عليه التعب والنصب لعلمه أن الله شرفه وفضله حينما اختاره لمجالس العلم. من الصبر على طلب العلم الصبر على مذاكرته ومدارسته وحفظه وبلوغ أعلى المراتب في ضبطه وإتقانه حتى يكون طالب العلم بخير المنازل في طلبه. من الصبر على طلب العلم أن يبكر إلى مجالسه وأن يضحي من أجل ذلك، وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينام على عتبة زيد بن ثابت قبل أن يخرج إلى الناس، وكان العلماء رحمهم الله يختبرون طلابهم ويمتحنونهم في صبرهم وجلدهم وحبهم للعلم، فمن رأوه صادق العزيمة قربوه وأحبوه وجعلوه قرة أعينهم، لأن مثله هو الذي يحمل الرسالة ويحمل الأمانة ويسد ثغور الإسلام. أما الضعيف المستضعف الذي كلما رأى سآمة أو مللا ترك مجالس العلماء ومل منها، أو يحضر إلى مجالس العلماء ولا يحسن ضبطها والتحصيل فيها، فإنه سرعان ما يفوته الخير الكثير. فحري بطالب العلم أن يصبر ويصابر. ولذلك قال بعض العلماء: إن الخضر قال لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يقولون: إنك لن تستطيع معي صبرا، خاطبه بذلك عند بداية طلب العلم، لأن الله يحدث لطالب العلم من الفتن والمحن والمصاعب والمتاعب والبلايا ما يعيقه عن طلب العلم، فإذا جد واجتهد وصدق مع الله صدق الله معه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. ولذلك يقول بعض أئمة السلف: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. فمن ذل لله في طلب العلم وجد واجتهد وتغرب من أجله وصبر واحتسب، فوالله لن يموت ولن يخرج من هذه الدنيا حتى يريه الله عز وجل قرة العين في علمه وصبره وجهاده وتحمله وابتغائه لمرضات الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا حضر النساء لصلاة الاستسقاء فهل يحولن أو يقلبن خمرهن؟ فهل يحولن أو يقلبن خمرهن؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فقال بعض العلماء رحمهم الله: يشرع للنساء أن يحولن خمرهن على وجه يحصل به الستر، خاصة على القول الذي يقول إن التحويل يختص بالمصلى، وقد ذكرنا هذه المسألة. فحينئذ يكون التحويل لأن الفأل لا يختص بالرجال، فيكون من النساء كما يكون من الرجال. والقاعدة في الشريعة أن أحكام الشريعة إذا وردت لا تختص بالرجال إلا فيما دل الدليل على اختصاصهم به. فالأصل أن المرأة والرجل في الحكم سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما هن شقائق الرجال، كما في الصحيح من حديث أم سلمة رضي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم المحافظة على قراءة الفاتحة وأواخر سورة البقرة بعد كل صلاة وبعد الأذكار المشروعة؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية الكرسي بعد الفراغ من الفريضة، وأن من قرأها وداوم على قراءتها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، وهذا فضل عظيم وثواب كبير. وجاء في حديث خالد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ المعوذات دبر الصلوات، فهذه هي السور التي ورد تخصيصها عقب الصلوات. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قراءة سور المعوذات عقب عند المساء وعند الصباح، ونص بعض العلماء على مشروعية كونها بعد الفجر وبعد المغرب، هذا هو المحفوظ. وأما قراءة الفاتحة وغيرها من السور فالتخصيص للذكر المخصوص والسور المخصوصة في المواضع المخصوصة مع اعتقاد الفضل يعتبر من الحدث، لأن الشرع لم ينبه على خصوص المزية لهذا الذكر وهذه السورة بعينها. فالفاتحة من أفضل ما في القرآن من السور كما ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم القرآن، وفاتحة الكتاب وهي السبع المثاني كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يجوز أن يخص المسلم قراءتها في موضع معين أو زمان معين باعتقاد فضل، لأن الشرع لم يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أشكل علي منعكم السلام على الداخل للمسجد حتى يصلي التحية، لأن الأمر بإفشائه عام، ولأن الخطيب يسلم، ولقصة كعب عند قيام طلحة له، وأما المسيء صلاته فيحتمل أنه جاهل فقد جهل في الصلاة، من باب أولى التسليم، وجهوني بارك الله فيكم. ما شاء الله تبارك الله، ليهنك العلم. أخي الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هذا نص صريح يدل على أن المسجد له حرمة، ومن خصوصية هذه الحرمة أن يستفتح المصلي بالصلاة فيه. أما المسيء الصلاة فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع القوم. إن كنت تقول إن إفشاء السلام مطلوب في هذه الحالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت إن يحتمل أنه جاهل، فهلا علمه أن يسلم كما علمه كيف يصلي؟ فكونه يسكت عليه الصلاة والسلام عن تأخيره السلام إلى أداء تحية المسجد وفعل تحية المسجد وإقراره له على هذا الوجه، يدل دلالة واضحة على أنه يبتدأ بتحية المسجد. ولذلك نص الجماهير على أن من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يستفتح بالتحية ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث كعب فهو حديث صحيح وثابت ولا إشكال فيه، وظاهر هذا الحديث كالآتي: دخل كعب رضي الله عنه حينما بلغه توبة الله عليه، دخل المسجد فرحا مسرورا رضي الله عنه وأرضاه، وما مر عليه يوم أبهج ولا أسر من ذلك اليوم الذي تاب الله عليه من فوق سبع سماوات. فلما دخل المسجد دخل بعد صلاة الفجر، فعند الجمهور أن تحية المسجد ساقطة بعد صلاة الفجر، وهذا من أقوى الأدلة على أن تحية المسجد لا تصلى بعد الفجر والعصر، لأن حديث كعب كل الروايات فيها أنه دخل المسجد ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا دخل في وقت لا تحية فيه، فلا يستقيم أن تقول إنه يبتدئ بالسلام قبل التحية. ثانيا، أن حديث كعب ابتدأ بالسلام ولم يبتدئ كعب غيره بالسلام، قال رضي الله عنه: فقام لي طلحة يجر رداءه فلم أزل أحفظها له، أي أن طلحة بادره بالتهنئة وابتدأه بالسلام، ولذلك فرق العلماء بين من دخل المسجد فابتدأه الغير بالسلام يرد السلام، لأن رد السلام واجب، لكن أن يبتدأ هو غيره بالسلام فإنه مرجوح كما ذكرنا، وهذا هو الأظهر. واحتمال الجهل الذي ذكرته لو قيل به لرد وأجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت فسكت عليه الصلاة والسلام، ولو كان مخطئا لما سكت عن جهله ولبين له أن السنة أن يبتدئ بالسلام قبل الصلاة. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إذا صليت صلاة ولم أكن فيها خاشعة فهل يشرع لي إعادتها بخشوع وحضور قلب؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة لا يجوز أن تعاد مرتين يعتقد الفريضة لكل واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، ونص جمهرة الشراح على أن المراد بالحديث أن يعيد الصلاة يعتقد الفريضة في كل منهما. وعلى هذا إذا صليت في المرة الأولى نويت بها الفريضة فقد مضت صلاتك، ولا شك أنه إذا أعادها على هذا الوجه تكون نافلة بعد ذلك. ولذلك قال العلماء من صلى الفريضة وهو منفرد ونواها فريضة ثم أدرك جماعة بعد انتهائه من الفريضة لا يسوغ له أن ينوي الأولى نافلة ثم يدخل في الفريضة أو بنية الفريضة مرة ثانية، لأن الصلاة قد مضت وتمت، وقد قال عليه الصلاة والسلام قد مضت صلاتكم، وإذا صلى المصلي صلاته صعدت إلى السماء وعليها نور إذا أتم ركوعها وخشوعها وسجودها وأركانها وشرائطها، ففتحت لها أبواب السماوات حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، فتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا ضيع شيئا من ذلك غلقت دونها أبواب السماء وقالت ضيعك الله كما ضيعتني. فالمقصود أنها إذا ضاعت ضاعت، وإذا حفظت حفظت، وعلى المسلم أن يعتني بصلاته وأن ينظر إلى تلك الصلاة كأنها آخر صلاة يصليها، وأن يسأل الله من فضله العظيم، فإن الخشوع في الصلوات لا يمكن للإنسان أن يدركه بحوله وقوته، ولكنه رحمة من الله يؤتيها من يشاء، ونسأل الله العظيم من واسع رحمته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول كان علي دين كبير لأكثر من شخص وكنت مستمرا في أداء ديوني ولله الحمد، ولكن حلت بعض الديون التي وعدت أصحابها بأن أسددها في وقت معين، ولكني لم أستطع لأني مشغول بتسديد ديون لأشخاص آخرين، فقمت بأخذ مبلغ من الزكاة للتسديد، فهل يجوز ذلك لي؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يجوز للمديون أن يأخذ من الزكاة لسداد دينه، ولكن بشرط أن يكون الدين في أمر مباح لا محرم، فإذا كان أصل الدين في أمور محرمة فلا يجوز دفع الزكاة إليه، وأما إذا كان دينه من أمور مباحة فيجوز أن يعطى من الزكاة. الشرط الثاني أن لا يكون الدين على وجه السفه، وهو التبذير في الشهوات والمباحات على وجه الإسراف والبذخ، فإنه يتحمل مسؤولية نفسه ولا يمنع الفقراء على حسابه. وعلى هذا فشرط الدين أن يكون في أمر حلال غير محرم، وألا يكون على وجه السفه. ثانيا، إذا أعطي لسداد دينه يعطى على قدر الحاجة بشرط عدم وجود السداد، فإن كان عنده أموال يمكنه أن يسدد بها، أو كانت الديون مؤجلة إلى آجال يمكنه أن يجمع من راتبه أو يجمع من دخله من مزرعته أو عمارته أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة ويسبق الحين، أعني وجوب الدفع والسداد. وعلى هذا فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة على قدر سداد دينك إذا تحققت هذه الشروط. وكونك تؤخر بعض أصحاب الديون فيه تفصيل، فإن كان بعضهم وعده سابقا لوعد غيره قدم من جهة الوعد، وقال بعض العلماء إذا كان الإنسان معسرا وقلت أمواله فإنه يكون حكمه حكم المفلس إذا حجر عليه. وتوضيح ذلك أنه لو كانت عندك 10,000 وكان عليك دين 100,000 وكل شخص يطالبك 10,000 وأولهم يطالبك 10, فإن أعطيت 10 للأول بقيت 90 للبقية, فهل نفضل الأول لأن الوعد أسبق والبقية يكونون بعد العسر, أم أننا نجعلهم بمثابة الرجل الواحد فتعطي كل واحد منهم 1,000 من 10,000 لأن مجموع الدين 100,000 وكل منهم له عشر ويستحق عشر مالك فتعطيه عشر 10,000 وهي 1,000؟ قال بعض العلماء يقسم أمواله على أصحاب الديون, لأن الله عز وجل حجر على المفلس وجعل أصحاب الديون بمثابة واحدة, وهذا القول قوي, فتجعل سدادك للدين تقسم المال الموجود بينه وتعطيهم على هذا الوجه. وأما إذا كان هناك ضرر من بعضهم دون البعض وبعضهم أسمح نفسا وأطيب خاطرا وأمكنك أن تستسمحه وتسأله التأجيل فالأمر أخف ولا بأس بتعجيل بعضهم على بعض, والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ, عندي محل للساعات وتصليحها, ويأتي بعض الناس لتصليح الساعات, والساعة لا يمكن تعيين قيمة الكلفة إلا بعد تشخيص, وهذا لا يتيسر في حينه, وكثيرا ما نختلف مع هؤلاء في السعر, فهل يجوز أخذ أجر التشخيص؟ وإذا ما رضي هؤلاء بالكلفة فما هي الطريقة الصحيحة في هذه المعاملة؟ إذا تلفت الآلة من سيارة أو ساعة أو غير الآلات كالبيوت أو نحوها واحتاج الإنسان لإصلاحها وجاء بأهل الخبرة أو من يقوم بالعمل, فهناك عقدان: الأول كشف ما بالسلعة من عيب, ثانيا علاج هذا العيب وتلافيه. الساعة مثلا تحتاج أولا أن تعرف ما الذي فيها, وثانيا قيمة إصلاحها, فإذا جاءك أحد يريد إصلاح ساعته تقول له كالتالي: إن أردت أن أكشف على ساعتك وأظهر ما فيها من العيب وتصلحها عندي فلا إشكال, آخذ منك أجرة الإصلاح على ما جرى به العرف أن من كشف على العيب وأصلح فلا إشكال, وإما أن تقول أو أكشف لك العيب وتعطيني أجرة الكشف ثم شأنك أن تصلحها عند غيري, فهذا حق من حقوقك وتعب تستحق عليه الأجرة ومنفعة لا يجوز أن تذهب هدرا, بمعنى لا يجوز أن يظلمك الغير فيقول ليس لك من شيء. لكن لو أنك حددت العيب وأعطاك الأجرة لقاءه وذهب وأصلح عند غيرك وجاء للغير وقال له أصلح العيب الفلاني, فأنت تتحمل المسؤولية إذا كان العيب شيئا آخر, لأنك أخذت الأجرة وأنت المسؤول عن كشف العيب, وهذا يجري على الأطباء أيضا, فإن الطبيب إذا كشف على المريض وشخص المرض وأعطاه دواء وتبين أن المرض شيء آخر وأن الطبيب قصر في اتباع أصول المهنة فماله حرام ويجب رده إلى المريض, لأنه لم يعالج على الوجه الذي يستحق به الأجرة إذا خرج عن الأصول المتبعة عند أهل الخبرة. مثال: لو جرى العرف عند الأطباء أن الكشف عن هذا المرض وتشخيص هذا المرض يستلزم إجراء التصوير بالأشعة فلم يصور بالأشعة وقال أنت مريض بكذا وأخذ أجرة الكشف وأخذ قيمة الكشف المتعارف عليها فذهب المريض وتبين أن معه مرض غير هذا المرض, فإنه يجب عليه رد ذلك المال, ويضمن لو أن المريض حصل له ضرر من العلاج الذي أخذه فإنه شرعا يتحمل المسؤولية لأنه تطبب وخرج عن قواعد الطب المعروفة عند أهل الخبرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فقد يقول قائل: إن الطبيب يعلم منه طب. نقول: قوله من تطبب ولم يعلم منه طب أي تطبب بفعل الجاهل, فالطبيب إذا خرج عن قواعد المهنة وأصول المهنة والأصول العلمية المتبعة عند أهل المهنة فقد خرج عن العلم إلى الجهل، ووافق غيره من الجاهلين الذين يتطببون بغير طب معروف. فالمقصود أن كشف الساعة أو الكشف على عيد السيارة أو كيف كشف على عيد الأجهزة كالثلاجات والغسالات ونحنها يستحق من كشف أجرة الكشف، ويأخذ الأجرة بالمعروف وتقول له أعطيك كذا أو يحدد هو الأجرة، فإن شئت رضيت وإن شئت امتنعت. فإذا وقع خلل في ذلك الكشف أو خطأ فيه فإنه يتحمل مسؤوليته. وهكذا إذا قام بإصلاح الشيء على أن به عيب بكشفه هو وتبين أن به عيب آخر فإنك لا تتحمل أجرة التكاليف وأعباء ذلك العمل الخاطئ، لأن الطبيب يتحمل مسؤوليته لو الخطأ منه، وحينئذ له الغن وعليه الغرب، ولا يتحمل المريض المسؤولية عن ذلك. ويقاس على هذه المسألة غيرها وأشباهها من المسائل الأخرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم بأنه تسقط بعض أركان الصلاة في بعض حالات صلاة الخوف، فماذا عن الطهارة والوضوء، هل تسقط كذلك؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأصل يقتضي أن يتوضأ وأن يحتاط للوضوء، والواجب على المسلم أن يأخذ الحيطة، ولذلك إذا أمر بالصلاة بالوضوء فواجب عليه أن يحتاط لوضوئه حتى ولو كان في ثغره، فإذا غلب على أمره وتعذر عليه ذلك فإنه يعدل إلى التيمم، والله تعالى أعلم.